بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي. ووصلنا إلى مبحث البعث والحساب بعد الموت. فهناك أولا يبعث الناس إلى حسابهم من قبورهم، فتنتهي بذلك حياة البرزخ ويبدأ اليوم الأخير يوم القيامة. ثم بعد ذلك عندنا النشر، عندنا الحشر، النشر أولا ثم الحشر، ثم بعد ذلك يجتمع الناس في أرض المحشر، ثم بعد ذلك يكون الحساب. نعم. قال رحمه الله: فصل في البعث والحساب. حساب الناس بعد البعث حق، فكونوا بالتحرز عن وبالي. الوبال بالفتح الاسم الذي كان من قبل العبد، كالقتل والظلم ونحوهما. والمعنى: إذا كان حساب جميع الناس حقا ثابتا، فكونوا متحرزين احترازا شديدا عن حقوق العباد خصوصا. لأن حق الله تبارك وتعالى مبناه على المسامحة، وأما حق العباد فمبناه على المشاحة. نعم. لأن ما كان بينه سبحانه وبين عباده يرجى منه العفو، كذا قال بعض الشراح. لكن لا يعني هذا التساهل في حق الله تبارك وتعالى، وإنما يعني يكون الإنسان مراعيا لحق العباد، وكذلك أيضا يراعي حق الله عز وجل، لأن هذا فرض وهذا فرض. نعم. والأظهر أن المراد بالوبال شدة الأثقال من ذنوب الأعمال، أعم من أن يكون من حقوق الله أو حقوق العباد. لما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. الحديث: وما يعذبان في كبير. نعم، يعني هما أمر صغير في أعينهما ولكنه عظيم عند الله عز وجل. أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني أشياء صغيرة في عين الناس. نعم. وأشار الناظم رحمه الله إلى حقية بعث الخلق من القبور في يوم الحشر والنشور. ثم من الأدلة على ثبوت الحساب قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إلى غير ذلك من الآيات والأخبار. ومقتضى ما نقل ابن عبد البر والرازي من تكليف الجن اتفاقا، وأن لهم ثوابا وعقابا، أنهم يحاسبون كالإنس. فكأن الناظم ذهب إلى أن الجن في الأحكام تابعون للإنس، أو إلى توقف أبي حنيفة رحمه الله في أمر ثوابهم المتردد على حسابهم. مع الإجماع على تحقق عقاب الكفرة منهم. بس كيف بقى يعاقبون؟ يعني نكل ذلك لله تبارك وتعالى. يعني هذه قضايا أخواننا، عندنا نصوص عامة نبقيها على عمومها، لكن الأسئلة التي تطرح يعني الظاهر فيها دخول الجن فيها، أما إخراجهم إن جاء فيه دليل أخرجناهم، وإلا فالأصل بقاؤهم في العمومات. نعم. أو تبع بعض اللغويين في أن الجن داخلون في مسمى الناس أو الملائكة، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب أنه قال: أول من يحاسب جبرائيل، لأنه كان أمين الله في وحيه على رسله. لكن أخرج أبو الشيخ ابن حبان: طبعا هنا الحساب ليس من باب اخوانتنا، يعني شيء كلف به، لا، هذه وظيفته التي يفعلها يعني من باب الجبلة، ولكن هذا الامر اخواننا يفعله من باب اقامة الحجة على الخلق، فيبدأ من اول الطريق ممن تلقى الوحي عن الله تبارك وتعالى من جبريل. نعم. لكن أخرج أبو الشيخ ابن حبان عن أبي سنان قال: اللوح المحفوظ معلق بالعرش، فإذا أراد الله أن يوحي بشيء كتب في اللوح، فيجيء اللوح حتى يقرأ جبهة إسرافيل فينظر فيه، فإن كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل، وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جبرائيل. فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح. ليه؟ لأنه أول من كتب فيه الوحي والأمر الوارد من قبل ربنا عز وجل. نعم. يدعى به ترعد فرائصه، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. سبحان الله. فيقال: من شهد، من يشهد لك؟ فيقول: إسرافيل. والله تبارك وتعالى يعلم الحق وليس بحاجة إلى شهود، لكن هذا من باب إقامة الحجة على الخلق. نعم. فيدعى إسرافيل ترعد فرائصه، فيقال: هل بلغت اللوح؟ فإذا قال: نعم. هل بلغك اللوح؟ هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم، قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب. ثم كذلك. وأخرج أيضا عن وهيب بن الورد قال: إذا كان يوم القيامة دعي إسرافيل ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبرائيل. فيدعى جبرائيل ترعد فرائصه، فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل. فيؤتى بالرسل، فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبرائيل؟ فيقولون: بلغنا الناس. قال الله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. نعم. وهو قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يقتص للخلق بعضهم من بعض، حتى للجماء من القرناء، وحتى للذرة من الذرة. وقال: لا يختصمن كل شيء يوم القيامة، حتى الشاتان فيمن تطحتا. قال المنذري في الحديث الأول: رواته رواة الصحيح، وفي الثاني: إسناده حسن. وقال الجلال المحلي: قضية هذه الأحاديث ألا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز. يعني الشاتان غير مكلفتين، ومع ذلك يقتص من أحد من إحداهما للأخرى، يعني في لهما حساب إقامة لميزان العدل، لكن بعد ذلك ينتهي الأمر عند هذا القدر، وأما المكلفون فإما إلى جنة وإما إلى نار. نعم. ألا يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز، فيقتص من الطفل للطفل وغيره. نعم. قال رحمه الله: قلت: وكذا المجنون، والله أعلم. وقد حكى الإمام بدر الدين الشبلي الحنفي في كتابه آكام المرجان في أحكام الجان أنه اختلف في دخول الجن الجنة على 4 أقوال: أحدها نعم، الثاني لا. هي قولين، أحدهما أحد الأقوال الأربعة نعم يدخلون، والثاني لا يدخلون. بل يكونون في ربضها. الثالث أنهم على الأعراف. الرابع الوقف. وحكي القول بدخولهم عن أكثر العلماء وعن مجاهد أنهم على إذا كل حال إخوان، إذا كان دخلوا كانوا مؤمنين بيسرون ما بيضايقونا. نعم. وعن مجاهد أنهم إذا دخلوا الجنة لا يأكلون فيها ولا يشربون ويلهون ويلهمون من التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب. وهذه الأشياء كلها إخواننا متوقفة على صحة الأحاديث الواردة في ذلك، فإن صحت قلنا بها، وإلا بقينا على العمومات وتوقفنا يعني في الجزم في هذه المسائل. نعم. ويلهمون من التسبيح والتقديس ما يجده أهل الجنة من لذة الطعام والشراب، والله أعلم بالصواب. وذهب الحارث المحاسبي إلى أننا نراهم وهم لا يروننا، عكس ما كانوا عليه في الدنيا. قال رحمه الله: فصل في أخذ الكتب. نعم، هذه أيضا مرحلة ثانية يوم القيامة بعد الحساب. نعم، أو قبل الحساب هذه. نعم. ويعطى الكتب بعضا نحو يمنى وبعضا نحو ظهر والشمال. الكتب بضمتين جمع كتاب، وخفف هنا للضرورة. الكتب هيك الأصل. هو ماذا قال؟ كتب بسكون التاء، يعني هذا التخفيف. نعم. والمراد بها الصحائف، والمراد بها صحائف الأعمال التي كتبتها الحفظة في أيام حياته، وهو مرفوع على نيابة الفاعل. وبعضا نصب على أنه مفعول ثان، وكان الأظهر أن يرفع بعض وينصب الكتب، لأن ويعطى الكتب بعض. نعم. ذوي العقول أولى بأن يكونوا المفعول الأول. لأنه المفعول الأول في باب أعطى وأخواتها فاعل في الحقيقة. بقول أعطيت الفقير درهمان، الفقير في الحقيقة فاعل، هو الذي أخذ، والدرهم مأخوذ. وليوافق قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله. والجمع بينهما بأنه يعطى بشماله ومن وراء ظهره. واختلف في كيفيته، فقيل: تلوى يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقيل: تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. نحن نقول نجزم بأن الإعطاء من الشمال ومن خلف الظهر، والكيفية نكلها لله تبارك وتعالى. نعم. وقيل غير ذلك، والله أعلم بما هنالك. وقيل غير ذلك. وقيل غير ذلك والله أعلم بما هنالك. وقد أغرب الشارح القدسي فيما أغرب، حيث قال: إن بعضا حال، والمفعول الثاني مقدر، أي الناس أو المكلفين. يعني في إعراب البيت. فصل في وزن الأعمال. وحق وشو البيت إخواننا؟ ويعطى الكتب بعضا، نعم، نحو يمنى، وبعضا حال، ويعطى الكتب أهلها مثلا. أما بعضا حال، هذا كلام غريب. لا، بعضا مفعول به ثاني، وكان حقه أن يكون مفعول به أول. نعم. وحق وزن أعمال وجري على متن الصراط بلا اهتبال، نعم. أي وزن الأعمال حق، لقوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والميزان عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال. طبعا إخواننا، والله عز وجل غني عن هذه الآلة، ولكن الله تبارك وتعالى أقام الحجة على العباد بما يعرفون من وسائل هذه الدنيا من الكتاب والشهود والميزان وما شابه ذلك. نعم، وإلا فالله تبارك وتعالى غني عن الكتاب وغني عن الشهود وغني عن الميزان. نعم. هو عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال وما يترتب عليه من العدل والفضل بحسب تفاوت الأحوال، والعقل قاصر عن إدراك كيفيته وتصور ماهيته، لأن الأعمال أعراض يستحيل بقاؤها. فكيف توزن يعني الأعمال، الصلاة، الحج، المعصية، كيف إخوانا هذه توزن؟ طبعا لا تبقى. نعم. فلا توصف بالخفة والثقل أجزاؤها، لكن لما ورد الدليل على ثبوته وجب اعتقاد حقيته من غير اشتغال بكيفيته، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يعرف عباده مقادير أعمالهم بأي طريق أراد. وقد ورد أن الموزون صحائف الأعمال. هذا قول أول، يعني وقع الخلاف، يعني الوزن حق متفق عليه لا إشكال فيه، لكن ما هو الموزون؟ فالقول الأول أن الموزون هو الصحائف. نعم، كما يدل عليه حديث البطاقة. أن البطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله توضع في الميزان. إذا ما هو الموزون؟ الصحف التي فيها الأعمال مسجلة. إذا الموزون ما هو نفس العمل، وإنما الصحف التي فيها الأعمال. نعم. كما يدل عليه حديث البطاقة التي فيها كلمة التوحيد، كلمته التي فيها كلمة التوحيد والبسملة أو البسملة. نعم. وذهب بعضهم إلى أن الأعمال تجسد وتجسم بحسب تفاوت الأعمال، ثم توزن ليعرف الخلق ما لهم من التوالي والوبال، من النوالي. من النوال والوبال. نعم. وذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وأسنده اللالكائي في كتاب شرح السنة له إلى كل من سلمان الفارسي والحسن البصري. وروى ابن جرير واللالكائي عن حذيفة موقوفا أن صاحب الميزان يوم القيامة جبرائيل عليه السلام. وأشار الناظم بقوله وزن أعمال إلى أن الوزن مختص بالأعمال الظاهرة، كما نقله القرطبي في تذكرته عن الحكيم الترمذي، وأن الإيمان لا يوزن لأنه عمل باطن، أما الذي يوزن هو العمل الظاهر. نعم. إذ لا موازين له، فإنه لا ضد له إلا الكفر، ومحال وزنه. نعم. فصل في الصراط والمرور عليه. وحق وزن أعمال وجر على متن الصراط بلا اهتبال، ثم الصراط جسر ممدود على متن جهنم، وفي رواية على ظهر جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر عليه جميع الخلق، فيجوزه أهل الجنة وتزل فيه أقدام أهل النار، كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيحين إن المؤمنين يمرون عليه سراعا كطرف العين والبرق والريح. وطبعا إخواننا هذه كما ذكرنا القاعدة العامة في ذلك، أنها أمور ممكنة عقلا جاء بها الصادق المصدوق، فنثبتها لإمكانها عقلا وثبوتها شرعا. نعم. وكأجاويد الخيل والركاب. وإلى هذا أشار الناظم بقوله وجري، إلا أن هذا الجري لا يحصل لكلهم، فكان الأنسب أن يقول ومر بمعنى مرور. وقوله بلا اهتبال، يعني البعض لا يجري بل ربما يحبو حبوا، أما المرور هو الذي للجميع. نعم. وقوله بلا اهتبال أي بلا كذب وافتراء أو بلا اعتماد على شيء. ففي القاموس اهتبل كذب كثيرا، وعلى ولده اتكل. نعم، اهتبل على ولده، شو يعني اتكل. وأما ما ذكره المقدسي من أن المراد به ثقل البدن، وما قال ثقل أن المراد به ثقل البدن، اللي بلا اهتبال يعني بلا ثقل في البدن. نعم. وما قاله غيره من أنه بمعنى النقص، يعني بلا نقص، فغير ظاهر في المعنى كما لا يخفى. وإنما يعني بلا اتكال على غيره أو بلا كذب. نعم. ثم هو متعلق بجري أي بخبره، وهو حق المقدر، وهو حق المقدر. وشو قال؟ وحق وزن أعمال جري هنا، وجري على متن الصراط بلا اهتبال، أي وجري حق بلا اهتبال. فبلا اهتبال متعلقة بحق الذي هو خبر مقدر لكلمة جري. نعم. أو بحق مطلقا متعلق بجري أي بخبره، وهو حق مقدر، أو بحق مطلقا، ولا يبعد أن يكون هو خبر جري. وفي الجملة رد على المعتزلة في إنكارهم كل من الميزان والصراط، مستدلين بأدلة واهية يستحقون بها أن يعذبوا في نار حامية. من ذلك أنهم قالوا إن مرور الإنسان على صراط بهذه الأوصاف مستحيل عقلا. نقول لهم طيب وين الاستحالة العقلية؟ هذه قضية جائزة عقلا أخبر بها الصادق المصدوق، يعني ما المانع أن يمشي الناس على متن الصراط بهذه الطريقة؟ هذا لا إشكال فيه، وبالتالي هذا أمر جائز عقلا وإن خالف الشروط العادية التي اعتدناها في زماننا أو في دنيانا. نعم. فصل في الشفاعة. ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال. نعم. صفة للكبائر أي إنه وإن كانت كبائر عظيمة ومع ذلك فالشفاعة مروة من أهل الخير. نعم. أي الذنوب الثقال أمثال الجبال. والخير كله مجموع في أربعة: النظر والحركة والنطق والصمت. فكل نظر لا يكون في عبرة فهو غفلة، وكل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة، وكل نطق لا يكون في ذكر فهو لغو، وكل صمت لا يكون في فكر فهو سهو. سبحان الله. والمعنى شفاعة أهل الخير من الأنبياء والأولياء لأهل الذنوب الكبائر، فضلا عن الصغائر مرجو. والمراد بالكبائر هنا ما عدا الشرك، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كانت المغفرة من غير شفاعة جائزة، فمع الشفاعة أيضا جائزة. لماذا؟ لأن الله قد يغفر بلا شفاعة، فكذلك قد يغفر مع الشفاعة. فإذا بكل الأحوال الشفاعة هي تكريم الله تبارك وتعالى لهذا العبد المكرم عند الله كنبي أو ولي أو غير ذلك. هذا التكريم ما سببه؟ أن الله عز وجل جعل هذه المغفرة منه، من الله عز وجل، مرتبطة بشفاعة هذا النبي أو هذا الولي، حتى نسبت هذه المغفرة إليه نقول غفر الله لنا بشفاعة فلان. أما الغافر من؟ هو الله عز وجل، والله قادر أن يغفر بشفاعة وبلا شفاعة. لذلك الجوهر ماذا قال؟ وواجب شفاعة المشفع، نعم، مقدما لا تمنعي، ثم قال إذ جائز غفران غير الكفر. يعني لماذا جوزنا الشفاعة؟ ما قال ولا قال وجائز، وجائز شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنعي إذ جائز غفران غير الكفر. إذا معناها علة جواز الشفاعة ما هي؟ أن المغفرة جائزة لغير الكفر، بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهي جائزة عقلا واجبة شرعا لورود الأدلة على ثبوتها شرعا. نعم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي بالشفاعة وغيرها. نعم يعني يغفر الله بالشفاعة وبلا شفاعة. فروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفيه رد على المعتزلة حيث لم يقولوا بالشفاعة إلا في علو الدرجة. يعني عندنا الشفاعة أنواع، أعلاها أو عن أعمها هي البدء بالحساب عند الموقف، وهذه تشمل الكفار والمؤمنين. ثم بعد ذلك هناك شفاعة بتخفيف العذاب عن بعض مستحقيه، وهناك شفاعة لأناس استوجبوا النار ومع ذلك لا يدخلونها، وهناك شفاعة في رفع الدرجات، نعم، في الجنة لمن دخلها، وهكذا. إذن هم المعتزلة حصروا الشفاعة في صنف واحد وهي زيادة الدرجات لمن دخل الجنة، وأما من استحق النار فإنه لا بد أن يدخل النار وتمتنع الشفاعة في حقه. نعم. وفيه رد على المعتزلة حيث لم يقولوا بالشفاعة إلا في علو الدرجة مع قولهم إن أهل الكبائر مخلدون في النار. نعم. وفي سنن ابن ماجة عن عثمان بن عفان مرفوعا: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال: وليعلم أن قوله مرجو يوهم أن الشفاعة ظنية. العلماء يشفعون لمن؟ سبحان الله، لعله الله أعلم، لأهليهم ولتلاميذهم. وهذا من بركة وفضل إخواننا القراءة على الشيوخ الصالحين العلماء الأولياء، أن تنال من خلالهم بركة الشفاعة منهم يوم القيامة. نعم. قال: وليعلم أن قوله مرجو يوهم أن الشفاعة ظنية وليس كذلك. إنه مرجو يعني كأنه غير مقطوع به أو غير مجزوم به. نعم. بل هي قطعية لورود أحاديث مشهورة كادت أن تكون متواترة. وقال ابن جماعة: الناس على قسمين، مؤمن وكافر، فالكافر في النار إجماعا، والمؤمن على قسمين، طائع وعاص، فالطائع في الجنة إجماعا، والعاصي على قسمين، تائب وغيره، فالتائب في الجنة إجماعا، وغير التائب في مشيئة الله تعالى. يا سلام. بيان أن الدعاء ينفع العبد، نعم. وللدعوات تأثير بليغ، وقد ينفيه أصحاب الضلال. تأثير بمعنى أن الله عز وجل وعدنا فيه الإجابة، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. الدعوات بفتحتين جمع دعوة بمعنى الدعاء، والمعنى إن لدعوات المطيعين لله تأثيرا بليغا في صرف القضاء المعلق دون المبرم. صرف القضاء المعلق، القضاء نوعان يا اخواننا، قضاء مبرم وهو القضاء الذي قضاه ربنا عز وجل ولا يتغير ولا يتبدل ولا يحصل عليه اي تغيير. اما القضاء المعلق هو قضاء يكتبه ربنا في اللوح المحفوظ تطلع عليه الملائكة ويقول مثلا فيه: فلان يفعل كذا أو يعيش كذا أو يحصل معه كذا، فإن فعل كذا أو دعا بكذا فغير له إلى كذا وكذا، زيادة أو نقصان، لطف أو ما شابه ذلك. فهنا في علم الملائكة لما تقرأ الملائكة هذا الكلام تقول لا ندري فلان كم سيعيش، 60 أم 70؟ الظاهر 60، لكن إذا وصل رحمه سيعيش 70. فالملائكة الآن في علمها الآن لا تعلم كم سيعيش فلان، فعندما يصل رحمه تزيده الملائكة 10 سنين، فيقال زاد الملائكة في عمر فلان لأنه وصل رحمه، أو قدر الله عز وجل على فلان مصيبة فقال لهم إن فإذا دعا فارفعوها عنه، فالملائكة تعلم أن فلان مقدر عليه مثلا بلاء معين، لكن إذا دعا فالمطلوب اللطف فيه، لكن سيدعو أو لا هي لا تعلم الملائكة الغيب المستقبل، فعندها تتوقف الملائكة في ذلك، فإذا دعا فإنها تغير هذا الأمر وتلطف فيه ويرتفع هذا البلاء، هذا يسمى قضاء معلقا، وهذا بحسب المكتوب في اللوح المحفوظ أو في علم الملائكة. وأما بالنسبة إلى علم الله عز وجل فإن القضاء المعلق مصيره ونهايته والحاصل في الواقع منه مبرم عند الله عز وجل، لا يتغير ولا يتبدل، يعني ربنا يعلم أنك ستصل رحمك وستعيش 70 سنة، وأنك ستدعوه وسينزل فيك اللطف كذا وكذا، إذا معناها نتائج القضاء المعلق ومصير القضاء المعلق لوين؟ إلى القضاء المبرم. فعلم الله تبارك وتعالى كله مبرم، كله مبرم، أما القضاء المعلق هو بالنسبة للوح المحفوظ أو بالنسبة للملائكة. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. نعم، لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، رواه الترمذي وقال حسن غريب، رواه ابن حبان والحاكم ولفظهما لا يرد القدر إلا الدعاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، رواه البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد. وكذا دعاء الأحياء للأموات له تأثير في تخفيف الذنوب ودفع العذاب ورفع الدرجات، لقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فإنه سبحانه قاضي الحاجات ودافع البليات. فهؤلاء المذنبون من المؤمنين والمؤمنات كم يدعى لهم على ألسنة الأنبياء والملائكة والأولياء وفي أماكن الإجابة في عرفات وغيرها، والله تبارك وتعالى يستجيب الدعاء. نعم، وأراد الناظم بقوله لقد ينفيه أصحاب الضلال المعتزلة، حيث خالفوا في هذه المسألة أهل الهداية من أهل السنة والجماعة. وأما إجابة دعوة الكافر إنه ففيه هل يستجاب للكافر لو دعا أو لا يستجاب؟ هل محل الشاهد وين؟ أو الإشكال أن الكافر لا يعرف ربه، فعندما يدعوه يدعو من لا يعرف، لذلك قالوا فيه خلاف. نعم، ففيها خلاف بين مشايخ الحنفية، ونقله الروياني في كتابه بحر الذهب عن الشافعية، ونفى الاستجابة فيه، وهو المنقول عن الجمهور على ما ذكره في شرح العقائد، وكان مستدلهم مستدلهم ما نقله البغوي في معالم التنزيل عن مستدلهم يعني مكان استدلالهم ما نقله البغوي في معالم التنزيل عن الضحاك في تفسير قوله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأما المحققون فعلى أن هذا في العقبة، وأما في الدنيا فقد يقبل الله دعاء الكافرين، لأنه تعالى حين حين قال قال إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هاي دعاء من دعا هنا إبليس الكافر. قال تعالى فإنك من المنظرين. هاي أجاب دعاءه. نعم. إلى يوم الوقت المعلوم. فأجاب دعاءه في الجملة. ولقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا. لكن الذين قالوا لا يستجاب قالوا إن هذه كانوا ولو كان كافرا المراد به كفر النعمة لا كفر العقيدة. يعني كفر النعمة لا يخرج من الإيمان لكن يسمى كافرا مثل حديث تكفرنا العشير. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. رواه أحمد وغيره من عن أنس مرفوعا. نقف إخواننا هنا إن شاء الله تعالى والحمد لله.